المعين، ثم بعد ذلك عند التكفير المعين لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. فإذا أظهر هذا الشخص من لسانه أو من أفعاله ما ينقض به إيمانه، تبين فساد ما زعم من انتسابه للإسلام. وبعض الناس يستغرب كيف يكون مسلم ثم يخرج من الإسلام بفعله أو بكلمة. نعم، هذه الفعلة وهذه الكلمة تنقض عليه إسلامه ودينه تماما، مثل الطهارة، يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا ثم ينتقض هذا الوضوء وتنتقض هذه الطهارة بناقض واحد، لا يلزم أن تأتي جميع النواقض. وكذا أيضا بالنسبة للإسلام، فالدخول في الإسلام والحمد لله سهل لأنه دين يسر، والتمسك بالإسلام وبالشريعة أيضا والحمد لله أمر ميسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وعقيدة الإسلام مدللة وشريعة الإسلام أيضا مدللة وواضحة. فإذا دخل الإنسان في الإسلام وصار في عداد المسلمين صار حكمه ما يقوله العلماء من أنه من أهل القبلة، له ما للمسلمين وعليه ما عليه، فيصلى خلفه ويصلى عليه إذا مات، ويرثه ورثته المسلمون، ويدفن في مقابر المسلمين، وأيضا يدعى له ويستغفر له وترجى له رحمة الله عز وجل. وهذا والحمد لله عام في كل المسلمين. لكن إذا وجد ما شخص ما نقض هذا الأصل بناقض، فإنه في هذه الحالة يكون قد خرج. وهذا إذا تأملنا في الأمة الإسلامية وجدناه قليلا. ومن هنا لا ندري لماذا نسمع كثيرا من في قضايا الإيمان وفي غيرها أنه والله مذهب السلف مذهب متشدد متطرف تكفيري. على الرد من ذلك، على العكس من مذهب الخوارج وغيرهم الذين يكفرون كل مرتكب كبيرة، ومعناها لا يكاد في أمة الإسلام يسلم أحد من تكفير. لكن في منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، ولا يكفر إلا بناقض. ولو عددت في تاريخ الإسلام أولئك الذين حكم عليهم بردة أو نحو ذلك على مدار التاريخ لوجدت العدد قليلا. صحيح هناك طوائف انعزلت عن الأمة مثل الباطنية وغيرهم، انعزلت تماما عن أمة الإسلام، لكن لا يزال خط الإسلام العام والحمد لله خطا وسطيا نظيفا. فلماذا يدافع عن كل زنديق يأتي ويظهر زندقته وهو واحد ويتحدى أمة؟ ثم تجد الكتابات والأقلام وغيرها تدافع عن هذا الزنديق، وتنسى أن تدافع عن مئات الملايين من المسلمين. هذه الخلخلة وهذا الخلط في هذه القضايا جعل بيان مثل هذه المسائل وتأصيلها يجب أن يكون بدليل وبوضوح وبقوة، بقوة لا يجامل فيها أحد. ومن هنا لما قال الشيخ رحمه الله تعالى عن الدروز والزنادقة والداعي إلى بدعته إنه يقتل لأجل حماية الأمة، وهذا من الاحتساب الذي به يحفظ دين الأمة. والشريعة الإسلامية كما قلنا في درس سابق جاءت في الحفاظ على إيش؟ ها؟ على إيش؟ الكليات والمصالح الخمسة، على رأسها الدين، لأنه هو الأساس. والحفاظ وبالحفاظ على الدين جاءت قضايا كبار، منها قضايا الردة وما يتعلق بها وحكم المرتد وغيرها من القضايا في شريعة الإسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، أي الذي أظهره من لسانه، أما إذا أخفى فإننا لا نحكم عليه بشيء. من أخفى شيئا يبقى أمره إلى الله عز وجل، ونحن نعامله في الظاهر معاملة المسلمين. وهذه يعني قضية مهمة جدا في هذا الباب، نبهنا إليها في دروس سابقة، وأيضا نحب أن ننبه إليها في هذه المناسبة، وهي هناك فرق بين بداية الإسلام وبين الحال عند ظهور الإسلام. أي أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان الأصل في الأمم الشرك بالله عز وجل، وكان الناس مشركين، فكان الحكم العام على الناس في مكة وفي غيرها هو الشرك، إلا من علمنا إسلامه بيقين. فمن علمنا أن فلان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا الشخص هو الذي نحكم له بالإسلام، لكن ما عدا ذلك الأصل في الناس الشرك. هذه الحال أيها الإخوة تغيرت وانقلبت بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وانتشار الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية، فصارت البلاد بلادا إسلامية الأصل فيها هو الإسلام، ثم لا نخرجه من الإسلام إلا بيقين، لا نخرجه من الإسلام إلا بيقين، بمعنى أنه في بلاد المسلمين يصلون إلى القبلة، يعمرون مساجدهم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالأصل فيهم هو الإسلام. حتى لو فرض أن أناسا منهم أو أفرادا منهم يكتمون شيئا من الكفر أو الإلحاد أو غير ذلك فهذا بينهم وبين الله، لكن نحن نحكم عليهم ظاهرا بالإسلام، ولا نخرج الواحد منهم في هذه الحالة إلا بيقين، كما قال المؤلف: أظهر من لسانه، أظهر من فعله ما يدل على إلحاده أو زندقته أو نحو ذلك، فإذا أظهر من ذلك حاكمناه وحاسبناه على ما ظهر منه. في عصرنا الحاضر هناك من يريد أن يتكلم في قضايا الإيمان ولوازمه، ويريد أن يعيد الصورة الأولى، فيأتي ليقول: انتشر الشرك وانتشر الكفر وانتشر التحاكم لغير الشريعة وانتشر الرضا بذلك، ومعنى هذا أن الأمة كلها صار مشكوكا في إيمانها، ومن ثم فلا نحكم بإسلام أحد إلا إذا علمنا أنه تبرأ البراءة التامة من هذا الواقع أو من كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخر. وهذا خطأ كما قلنا، هذا خطأ كبير، لأن إلزام الناس في واقع حالهم بلوازم أنت تظنها وهم قد لا يلتزمونها غير صحيح. فالأمة الإسلامية لا تزال لا تريد إلا الإسلام، لا تزال ترفض الإلحاد والكفر، لا تزال ترفض الوقوع في نواقض الإسلام، لا تزال تريد الشريعة وتحكيم الشريعة. لذلك فالأمة المسلمة بعمومها يجب أن نحكم لها بالإسلام، وكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخونا، ولا نخرجه من الإسلام إلا بيقين، إلا بيقين. هذه قضية مهمة جدا يجب أن ينتبه لها في الطريقة الصحيحة لمعالجة مسائل الإيمان والواقع المعاصر الذي تعيشه الأمة وما فيه من أمور ومخالفات ويعني ألوان من الكفريات تقع في كثير من بلاد المسلمين، وكيف يكون التعامل مع هذه القضايا بالنسبة للحكم على الناس. قال الشيخ: كملحد وساحرة. كملحد طبعا في خطأ في النظم، كملحد وساحر وساحرة، فيها كلمة وساحر. نعم. كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. الإلحاد لغة هو الميل كما تعرفون، لكن الإلحاد قد يكون في أسماء الله وصفاته كما ورد في كتاب الله عز وجل، وقد يكون في آياته كما ورد في كتاب الله عز وجل. الإلحاد في أسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في آياته كقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقد يجتمع الإلحاد في آياته وأسمائه، وقد يقع الإلحاد في أسمائه فقط، وقد يقع في آياته فقط. فما اجتمع فيه الإلحاد في آياته وأسمائه ما فعله بعض أهل الكلام من تأويل الأسماء أو الصفات الواردة في القرآن، كقول المؤولة في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى. فنقول: هذا إلحاد في أسمائه وإلحاد في آياته، لأنه أول الصفة ولأنه أول الآية، فاجتمع الأمر. قد يكون الإلحاد في أسمائه فقط كتأويل بعضهم ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قولهم في: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ينزل أمره أو ملك من الملائكة. فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته، لكن ليس إلحادا في آياته، لأنه تأويل وتحريف ليش؟ للسنة وليس للقرآن، لأن النزول وارد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث: التأويلات في غير الأسماء والصفات، كتأويلات الباطنية وتأويلات الرافضة وغيرهم لبعض أحكام الشريعة أو الدين أو غير ذلك مما لا يتعلق بالأسماء والصفات مباشرة، فنقول هذا إلحاد في آياته وليس إلحادا في أسمائه وصفاته، كمن يأتي صوفي مغرق أو رافضي أو باطني ليحرف الصلاة أو الصيام أو ليحرف آية من كتاب الله عز وجل، فهذا التحريف يسمى إلحادا في آياته. وعلى هذا فبين الإلحاد في آياته وأسمائه عموما وخصوص، عموما وخصوصا من وجه، والإلحاد في آياته أعم وأشمل من الإلحاد في أسمائه. ومن ثم ننتقل في معنى الإلحاد إلى ما أراده المؤلف في هذا الموضع هنا، وهو أنه قصد بالإلحاد ما يتعلق بالإلحاد في الله وفي دينه، أي ما يكون فيه كفر بالله أو بأي ركن من أركان الإيمان أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام، كأن يسب الله عز وجل أو يسب الإسلام أو القرآن أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسخر من شيء من دين الإسلام الثابت، فهذا كله يسمى إلحاد. وعلى رأس ذلك الإلحاد الأكبر الذي هو إنكار وجود الله عز وجل، ولهذا صارت الشيوعية مثلا وأضرابها من أس الإلحاد المعاصر، نظرا لأنهم ينكرون وجود الله عز وجل بالكلية، ولا يقتصر ذلك على المبادئ الشيوعية، بل هناك مبادئ غربية وغيرها تقوم على إنكار وجود الله عز وجل وإنكار أن الله عز وجل مدبر لهذا الكون. ويدخل بعد ذلك ما يتعلق بالله عز وجل من مثل الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية وهو الشرك الأعظم الأكبر، أو الشرك في الأسماء والصفات، أو ما يدخل في ذلك مما أشرنا إليه قبل قليل كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين. والأسس التي يعني يدخل فيها الإلحاد قديما وحديثا يمكن أن نصنفه بما يلي: الأول ما يتعلق بالله عز وجل، هذا الأساس الأول، إما إنكار وجود الله أو الشرك بالله في الربوبية أو الشرك بالله في الألوهية أو الشرك بالله في الأسماء والصفات، هذا لون من ألوان الإلحاد الأكبر. الثاني ما يتعلق بدين الإسلام، وهذا كثير جدا، فإن إنكار الشريعة، إنكار تحريم ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إنكار الواجبات، تأويل أركان الإسلام تأويلات باطنية، مثل لما تقول الباطنية المقصود بالصيام حفظ أسرار الدعوة، هذا تأويل باطني لركن من أركان الإسلام. كذلك أيضا يدخل في هذا إنكار الواجبات الظاهرة، كأن يقول الصلاة ليست بواجبة أو الصيام ليس بواجب أو الحج ليس بواجب أو الحج عادة جاهلية ليس من الإسلام في شيء. ويدخل في هذا أيضا الطعن في شريعة الإسلام كلها، إما في الحدود كحد الزنا والسرقة أو في أحكام الإسلام في الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة به كما يدخل في ذلك أيضا الطعن في شريعة الإسلام فيما يتعلق بالاقتصاد كإباحة الربا إباحة مطلقة، وكذا يدخل في ذلك ما يتعلق بالمواريث كأن يعترض المعترض على شريعة الله عز وجل في قسمة المواريث ويرى أنها ظلم لأناس من الورثة كالمرأة ونحو ذلك. ويدخل في هذا الباب أيضا الاستهزاء بدين الإسلام أو بشيء من شريعة الإسلام. الأساس الثالث ما يتعلق بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم من أنكره أو زعم أن فيه زيادة أو نقصا أو أنكر سورة منه أو آية، وكذا من سخر من القرآن كأن يزعم أنه يأتي بمثله فبدأ يؤلف كلاما يعارض به القرآن، أو استهزأ بالقرآن أو أهان القرآن أو غير ذلك، فهذه كلها داخلة في الإلحاد في كتاب الله عز وجل. الرابع ما يتعلق برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كذب الرسول أو زعم أنه رسول إلى قوم خاصين أو زعم أنه ليس خاتم النبيين أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيف وليس بعدل وكان يعني يتصرف بعض التصرفات من تلقاء نفسه ونحو ذلك، فهذا كله من الإلحاد في دين الله عز وجل، سب الرسول سب في أزواجه عليه الصلاة والسلام إلى آخره. الخامس من وجوه الإلحاد ما قد يدخل في عموميات مثل هذه الأشياء وينطلق منها، كمن رمى عائشة بما برأها الله عز وجل منه، كمن يستحل التحاكم إلى غير شريعة الإسلام إلى آخر الأمثلة، فهذا كله من الإلحاد الذي كان موجودا قديما ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا والله المستعان. قال وساحر وساحرة، السحر هو ما خفي ولطف سبق، هذا لغة، وفي الاصطلاح هو نفث وعقد يستخدمها الساحر ويستعين فيها بالشياطين فيؤثر في المسحور إمرارا ونحو ذلك، وقد يستخدم ما يظهر به للآخرين خلاف ما له حقيقة، فإن الساحر قد يظهر للآخرين أنه يفعل أشياء أو أنه يحول أشياء من حقيقة إلى حقيقة أخرى ونحو ذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى كملحد وساحر وساحرة كأنه يشير إلى اختياره في حكم الساحر، والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم الساحر على قولين. قول الجمهور أن السحر كفر، واستدلوا لذلك في القرآن وبأيضا ما ورد كقوله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان وما يعلمان من أحد وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقوله في نفس الآية حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأيضا حقيقة السحر لا تتم إلا بشيء من الكفر بالله عز وجل. هذا قول جمهور العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قول آخر، وهو أنه يقول إن السحر نوعان، وفي بعض الروايات عنه يقال له صف لنا سحرا، فإن كان السحر بأدوية ونحوها فإنه لا يكفر، أما إذا كان السحر بعوذ وشرك واستخدام شياطين ونحو ذلك فإنه يكفر. نعم، عنده ما كان بأدوية، أين ما كان بأدوية وأشياء يشربها أو أبخرة فقط يستخدمها، قال فإنه لا يكفر. لكن إن كان لا، سحره من اعتقاد في الشياطين وفي النجوم وفي علم الغيب وفي إلى آخره، فإذا كان يشتمل على كفر فإنه يكفر. وقول الجمهور كما قلنا أن السحر يكفر صاحبه، لأن السحر على القول الصحيح له حقيقة، والسحر الذي يمرض وغير ذلك لا يكون إلا بعوذ وأشياء كفرية. أما ما ينسب إلى السحر مما يسمى أو يدخل في الحيل وخفة الأيدي ونحو ذلك فهذا محرم، لكن ليس سحرا حقيقة، هو سحر من الناحية العامة، هو سحر من الناحية العامة، فهو محرم، يقتل صاحبه، يؤدب، لكن لا يلزم منه كفره، مثل ما يقع في كثير من المواطن من الحيل الداخلة في خفة اليد أو خفة الحركة أو استخدام أحوال وآلات ونحوها، هي تسحر الناظرين لكن ليس لها في الواقع إيش حقيقة، مثل أن يأتيك بسيف من البلاستيك وينظر إليه الحاضرون على أنه سيف حقيقي ثم يضعه في صدره، وهو في الحقيقة لا يدخل في صدره ولا، وإنما يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، فيظنون فعلا أنه أدخل هذا السيف في صدره وليس له حقيقة. وهذا يدخل في باب كما قلنا الحيل وخفة اليد ونحو ذلك. أما ما كان منها سحرا حقيقيا مؤثرا فهذا لا يكون إلا باستخدام الشياطين وبالاعتقاد فيها وبالاعتقاد بعلم الغيب ونحو ذلك، وهذا هو الواقع الحقيقي للسحرة. هذا النوع الثاني هو الذي تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى، وقول الجمهور أنه يكفر صاحبه. ومن استقراء أحوال السحرة وواقعهم يتبين رجحان ما عليه الجمهور بأن السحر لا يكون إلا بكفر بالله عز وجل، لأن الشياطين لا تعين الإنسان إلا بأن يقع في الكفر، بل بأن يقع في أردى وأخص وأقبح صور الكفر بالله عز وجل. نسأل الله السلام والعافية. وكلما ازداد الساحر إيغالا في ألوان الكفر الممقوتة فإنه يكون سحره أكبر وتخدمه الشياطين أكثر ويعان من قبلهم بشكل كبير جدا. هناك مسألة أخرى ترتبط بها وهي قتله، والجمهور أيضا على أنه يقتل ولا يستتاب كما سبق أن رجحنا. فالمرتد والساحر والزنديق وغير ذلك القول الصحيح أنه إذا ثبت عليه ذلك فإنه يقتل ولا يقبل دعواه في أنه تاب منه في درء الحد عنه في رفع الحد عنه. وهذه مسألة عقدية وشرعية ينبغي أن لا يخلط بينها. سبق أن بينا وبين العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم أنه ما من شرك أو كفر أو إلحاد أو سحر أو غيره إلا ويمكن أن يتوب الإنسان منه إذا وقع فيه ما دام قبل الغرغرة، بمعنى أنه قد يوجد ساحر من أكبر السحرة فإذا تاب تاب الله عليه، قد يوجد ملحد من أكثر الملحدين وقوعا في الإلحاد فإذا تاب تاب الله عليه. هذا المتقرب عند أهل السنة والجماعة. ماشي هذا؟ القضية الثانية قضية شرعية تتعلق بالحكم الشرعي في من ثبتت ردته أو ثبت وقوعه في السحر، فهذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى في أنه إذا ثبت عليه ذلك ووصل أمره إلى الحاكم فإنه يحكم بقتله. قال ولا تقبل توبته، يقصد بها لا تقبل توبته في أن يرفع عنه الحد ويقال ما دام تبت اذهب لا شيء عليك، فيقال لا. القول الراجح طبعا فيها خلاف، القول الراجح من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يقتل ويقام عليه الحد، لأن الأصل في هذا الباب هو إقامة الحد عليه. فالحكم فيه شبيه بالزاني، فإن الزاني نسأل الله يعافينا وإياكم جميعا إذا وقع في الزنا وتاب منه قبل أن يعلم بها فالله يتوب عليه، لكن الزاني إذا وصل أمره إلى الحاكم وثبت عنده زنا فلو قال أنا تبت الآن لا يقبل منه، لا يقول له ما دام تبت الآن انتهى، لا، وإنما يقيم عليه الحد إن كان محصنا أو غير محصن، ثم إن كان صادقا في توبته فلا يحول أحد بينه وبين توبته إلى الله عز وجل. كذلك أيضا الملحد والزنديق إذا تاب قبل أن يقدر عليه قبل أن يصل إلى الحاكم فالله يتوب عليه ولا نطالبه بشيء من هذا، لكن إذا وصل إلى الحاكم وأثبت عليه الأمر وقام عليه الأمر ثم لما أراد أن ينفذ فيه حكم الله عز وجل قال تبت لا يقبل منه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم على نياتهم في الآخرة. لاحظوا معي، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويرجح أنه يقتل، تبعتم لنظم الأبيات حتى لا يقع فيها خلط، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داعي وكل داعي لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، أي لا يقبل عودته ورجوعه. ليه؟ لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة. قال وهم على نياتهم في الآخرة، أي أن هذا الملحد أو الساحر أو الساحرة إذا تاب فإنه على نيته يوم القيامة، لكن نحن نقتله، لأن إقامة حد الردة عليه أو التعزير عليه إذا كان مبتدعا لم تصل بدعته إلى الكفر لكنه كان داعيا إليها ورأى الإمام قتله، أقول إقامة الحد عليه في هذه الحالة حق للأمة، حق لحرمة الدين، فإنه يقتل في هذه الحالة. طيب، وإن كان قد تاب قبل ذلك فإننا نقول هو على نيته يوم القيامة، فإن كان قد تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه، نحن لا نتدخل في ذلك. نحن لدينا الأمور الظاهرة، لكن الأمور الباطنة نكل أمرها إلى الله عز وجل. وهذا قد يقع أيها الإخوة في الله، فقد يكون واحد من هؤلاء ثبت عليه هذا ثم بعد ذلك ذهب به إلى القتل، وهو قبيل القتل أو قبل القتل قد تاب، تاب إلى الله توبة نصوحة، فنقول هذا على نيته عند الله عز وجل، لكن نحن نجري عليه الأحكام الدنيوية الظاهرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حالة من الحالات وصفة من الصفات لشخص كان من الدروز الملاحدة المستبيحين لما حرم الله عز وجل. وتعرفون أنتم أن بعض هؤلاء الباطنية في يعني في بعض أحوالهم واعتقاداتهم وغير ذلك يعني أتوا بطوام في شريعة الإسلام، يعني تجد بعضهم ينكر الشريعة، ينكر وجوب الصلوات الخمس، ينكر وجوب الصيام، ينكر وجوب الحج. تجد بعض هؤلاء الطوائف يستبيح المحرمات، بل قد يكون في بعضهم يجيز نكاح المحارم كالبنات والأخوات، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر الشيخ أنه أي شخص إذا كان قد اشتهر عنه شيء من هذه الأمور ثم تاب إلى الله وصلحت توبته، فإننا في هذه الحالة نقبل توبته فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذا يتوافق مع ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قبل ذلك بالتفريق بين وصولها إلى الحاكم وبين كونه يتوب إلى الله عز وجل قبل ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قلت وإن دلت دلائل الهدى قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى. يعني إن دلت دلائل الاستقامة والبعد عما هو عليه من إلحاد أو كفر أو زندقة أو بدعة أو نحو ذلك، ومثل لذلك بشخص اسمه العيلبوني، حسن العيلبوني، والعيلبوني بلدة في بلاد الشام كان الدروز يسكنونها. فالعيلبوني هذا كان من كبارهم، ثم إن الله عز وجل هداه فاهتدى ورجع إلى الإسلام، وكان من دلائل رجوعه إلى الإسلام إنكاره على الدروز وفضحه لأسراره وهتكه لأستاره. وهذا حسن منه لأنه يدل على صحة توبته ورجوعه إلى الله عز وجل. وإذا كان هؤلاء الدروز ونحوهم من الباطنية الذين يكتمون هذه الأمور الخاصة ويجعلونها كما هو مستخدم عندهم إلى اليوم مختصة بالكبار ويسمونهم العقال، يسمون صاحبهم عقل فيخصونها بهم، فكون هذا الأخ الذي يعني كان معاصرا للمؤلف رحمه الله تعالى في القرن الحادي عشر الهجري فإنه قد تاب إلى الله عز وجل واهتدى إلى دين الإسلام وأخرجه الله عز وجل من الضلالة إلى الهدى ومن الإلحاد والزيغ والكفر إلى نور التوحيد والإيمان والإسلام. ما الدليل على أن هذا الرجل كان صادقا في توبته؟ قال أنه أظهر ما عندهم من أسرار وكشف وهتك ما عندهم من أستار لأنه باطني، فبدأ يتحدث عما كان يعرفه وهو الخبير بهم وهو المخالط لهم وهو الذي كان في يوم من الأيام من أبرزهم. فلما تكلم عن أحوالهم وهتك أستارهم وكان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى للدين القويم ناصرة، أي ظهر منه اتباع الإسلام ونصر السنة وما صاحب ذلك من هتك لأسرار وأستار هؤلاء الباطنية وكشف لها، تبين لنا أنه على الحق إن شاء الله تعالى وأنه صادق. ومن ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصار منا باطنا وظاهرا، أي صار منا أهل الإسلام وأهل الحق والسنة ظاهرا وباطنا، باطنا لأنه ظاهرا لأنه أظهر ذلك، وباطنا لأننا رأينا من أحواله ما يدل على صدقه في توبته. طبعا العيلبوني يقال عنه أنه كان شاعرا وأنه ذهب بعد توبته إلى عكا وأنه مات فيها سنة 85 و1000 للهجرة النبوية رحمه الله رحمة واسعة. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد من ضرب هذا المثال بيان أن الشخص إذا كان على إلحاد وزندقة ونحو ذلك ثم تاب إلى الله وعاد إليه وظهر من أمره ما يدل على حسن توبته فإننا نكل أمره إلى الله عز وجل، لكن نحن أمام الظاهر وأمام أفعاله وغير ذلك نعتقد أنه إن شاء الله قد تاب منها ورجع رجوعا صحيحا، فهو منا ظاهرا وباطنا تماما مثل من يدخل في الإسلام. نعم قد يوجد نعوذ بالله من يدخل في الإسلام لأجل الطعن في الإسلام، لأجل التجسس على المسلمين، لأجل الدخول إلى الأماكن التي لا يدخلها الكافر، لأجل خداع المسلم، قد يوجد هذا ونحن نأخذه بظاهره. لكن إذا وجدنا من هؤلاء من رأيناه بعد إسلامه متمسكا بالإسلام محافظا على الصلوات داعيا إلى الله هاتكا لأسرار وأستار الملة التي كان عليها إن كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية، فهذا بلا شك بالنسبة لنا يدل إن شاء الله أنه قد دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا، وإن كنا في الحالة الأولى نكل أمره إلى الله. لكن إذا عرفنا من الإسلام صدقا بأقواله وأفعاله فإن هذا لا يخفى على عموم المسلمين. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل زنديق وكل مارق. الزنديق بيناه أنه المنافق الملحد إذا أظهر نفاقه وإلحاده، والمارق من المروق وهو الخروج من الدين، وهو الخروج من الدين. قال وكل جاحد، طبعا الجحود إما أن يكون جحود للربوبية أو للألوهية أو لكافة الأسماء والصفات، أو يكون الجحود للقرآن أو لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الجحود لشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، فإذا جحدها فهو من هذا الصنف. قال: وكل ملحد، والملحد هنا هو المنكر لشيء من دين الإسلام كما سبق بيانه قبل قليل، وملحد منافقي، أي إذا أي نفاق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين، أي كل واحد من هؤلاء إذا تاب إلى الله وأظهر صدق التوبة وتبين لنا صحة إيمانه وصحة دينه، وأيضا أضاف إلى ذلك نصحه للدين الحق بأي شيء؟ بالثناء عليه، بالتمسك به، بالدعوة إليه، وبالطعن فيما يقابله، في الطعن فيما يقابله. فإذا رأيت مثلا النصراني الذي هداه الله عز وجل ودخل في الإسلام، فرأيته دائما معظما لله، موحدا لله، محافظا على شريعة الإسلام، داعيا إليه، ثم رأيته أيضا منكرا لما كان عليه أهل قومه من قبل، فتجده دائما يعظم الكفر بالله، يعظم الشرك بالله عز وجل، ويتبرأ منه تمام البراءة. وإذا ذكر عنده عبودية عيسى أو عبودية الصليب أو القول بأن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة يستعظم ذلك، فهذا يدل على أنه ناصح لدين الله عز وجل. وكذا الوثني، إذا رأيته بعد دخوله في الإسلام منكرا لما كان عليه كما كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فلو تأملت في تاريخهم لوجدت أن حديثهم يكثر في الفرح بالإسلام والاستبشار لما هداهم الله عز وجل إليه، ثم الحديث عن ماضيهم السابق، فيقول: لقد كنا نفعل كذا وكذا، كنا نشرك بالله، كنا نعبد الحجر، كنا نصنع الإله من التمر ونأكله، إلى آخر هذه الأحاديث التي تدل على براءتهم مما كانوا فيه وحبهم لدين الإسلام ونصحهم له. فنقيس هذا، يعني نقيس أحوال كل من يتوب إلى الله عز وجل بمثل هذه الحال. وعلى هذا فإننا نقول إن شاء الله أنه تاب، ونقول نقبل إن شاء الله توبته، ونوقن إن شاء الله تعالى أنه صادق فيما يقول، ونسأل الله لنا وله الثبات في ذلك. وهذا كما أنه يشمل من تاب من الإلحاد والزندقة، فيدخل فيه أيضا من تاب من البدعة ونحو ذلك. فمن كان على مذهب مخالف للسنة وإن لم يصل إلى درجة الكفر، فإنه إذا تاب كيف نعرف توبته؟ من اتباع السنة، من حرصه على منهج أهل السنة والجماعة، من دعوته إلى ذلك، ومن براءته مما كان عليه من مذاهب واعتقادات فاسدة. فهذا يدل إن شاء الله على صدقه. ما عدا ذلك نكل أمر الجميع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وهذه الآية دليل قوي جدا على ما نحن بصدد. كيف نعرف صدقه في ذلك؟ بهذه الأمور الثلاثة: أولا التوبة، أن يقلع ويتوب ويعلن ذلك. ثانيا الإصلاح، صلاحه بعد ذلك، تمسكه بالدين الجديد، تمسكه بالسنة إذا تاب من بدعة، حرصه عليها، إذن هذا إصلاح وصلاح الحالة. قالك الثالث ما هي؟ وبينوا. هذا البيان يدل على أنه قد أنكر ما كان عليه، فهو منكر لما كان عليه ويستغفر الله مما كان عليه، وهذا البيان لا بد منه. ولهذا فإن الشخص إذا دخل في الإسلام فإن كان نصرانيا فيحسن عند دخوله في الإسلام أن يضاف إلى الشهادتين قوله بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بعدين مش يقول ها وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ليه؟ لأنك لما تركز على هذا تبين شيئا من البراءة مما كان عليه قبل ذلك، وهذا من البيان. فإذا ظهر منه ذلك تاب أصلح بين، فالله عز وجل وعده بقوله فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة خاصة، هذا أخي، خاصة مع دخول رمضان المبارك، نسأل الله يبلغ أن يواجهنا فيه من المقبولين. هذا يكون نرجو تشغيل الميكروفونات الخارجية لأن المسجد بارد، يبدو ما استطاع الجلس في المسجد لأنه بارد.